معناها مغاير، آخر بالفتح يعني مغاير، يعني كل من من القسم الأول، يعني بدل كل من القسم الأول. نعم، القسم الأول كل بناء. القسم الثاني. نعم، مستقل. نعم. نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اذكر برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. هذا اللي وقفنا عليه. قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما ما ما ما المراد بهذه الفتنة يا خالد؟ هذه الفتنة فيها بعض الأقوال. بعض أهل العلم قال أن سليمان عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يذهب إلى الخلاء ترك خاتمه الذي يكون به الملك. لا لا. نعم. أفيد الاختبار. نعم. المراد من الفتنة هذا ما بين الله تبارك وتعالى وعلينا السكوت فيه. تمام. أحسنت. هذا السؤال. فتنة سليمان إذا قيل ما هي ما هذه الفتنة؟ والله أعلم، ما نعلم. قوله ألقينا على كرسيه جسدا، ما المراد بهذه الجملة؟ هذه الجملة المراد فيه يعني فيها أربعة أقوال. نعم. القول الأول على قول المؤلف أنه كان سليمان له مرأة يحبها وكانت تعمل صنم في بيته، وكان عنده خاتم، فلما دخل الحمام دخل الخلاء وضع الخاتم عنده، فات الشيطان دخل الخاتم وسلب الإنسان. نعم. والقول الثاني أنه حلف عليه السلام أنه لا يطوفن على 90 أو 100 مرأة، ويأتي منها يأتي منها برجل أو برجل يجاهد في سبيل الله. كيف حلف أن يطوف على 90 مرأة تلد ولدا يجاهد في سبيل الله، كل واحدة غلام يقاتل في سبيل الله. طيب، عدل شوية، عدل مع الصف، تدم شوية. نعم. فلم يلد له إلا شق رجل. نعم. فقاله المقصود هو بهذا الشق هو المدفع لك سليمان. نعم. القول الثالث أنه ألقي الشيطان على كرسي سليمان بغض النظر عن قصر ذكر الملك. والقول الرابع أنه سليمان هو ألقي على كرسيه ولكن لا منه تدبير. نعم. والسلطان. أحسنت. طيب، قوله ثم أناب شاكر، ما معنى أناب؟ إلى أي شيء؟ أحسنت. طيب، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ما معنى لا ينبغي؟ أي لا يكون. وما المراد بقوله من بعدي؟ هل هي البعدة الزمنية أو البعدة الشخصية؟ لا، سواي الشخصية. سواي. هل لديك شاهد على أن بعد تأتي بمعنى سوى؟ من يهديه من بعد الله. قول الله تعالى فمن يهديه من بعد الله، هذه ليست بعد زمنية لأن الله هو الذي ليس بعده شيء. طيب، أي سوى الله. ما موقع قوله إنك أنت الوهاب على أيام مما قبلها؟ تعليلية. يعني إنما سألتك يا رب أن تهبني لأنك أنت الوهاب. الوهاب هنا صيغة مبالغة أو نسبة؟ طيب لماذا؟ والموهوب له أيضا كثير. طيب قوله تجري بأمره رخاء، رخاء يعني لينة. لينة، أحسن، بارك الله فيك. كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولسلمان الرياح عاصفة؟ هناك بمعنى سريع، بمعنى سريع، وهنا بمعنى لينة، ليس بين المنافق، يعني ليس في سريع وليس فيها زعزعة ولا. إذن تكون رخاء وهي سريعة. بارك الله فيك. طيب قول والشياطين، ما الذي نصبها يا سامي؟ يعني ما الذي نصبها؟ على إيش؟ الريحة. على الريحة. طيب كل بناء وغواص وآخرين، كم قسم الله الشياطين بالنسبة له؟ ثلاثة أقسام، بناء وغواص وآخرين مقرنون. طيب هؤلاء المقرنون بندر، لماذا كانوا مقرنين؟ لماذا كانوا مقرنين؟ يتمردهم عليه. طيب ما الفائدة من ذكر هذا؟ لأن تمردهم عليه قد يقال فيه إن هذا دين على ضعف السلطان. نعم هنا نعم. هذا مما يدل على قوة سلطانه، وأن المتمرد منهم ليس له إلا هذا الجزاء. طيب قوله فمن أو أمسك، معناها زهير؟ نعم من معنى نعم، وأمسك معنى أحبس أو أمه. أين يعني أن الله خير بين العطاء وكثرة العطاء، وهذا كناية عن أن الله أعطاه ملكا مطلقا يفعل فيه ما شاء. طيب ما الفائدة من قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ الله عز وجل لما ذكره مزيلة في الدنيا وما أعطاه الله ما تفضل عليه ذكره مزيلة في الآخرة، صح، لئلا يظن أن هذا الملك في الدنيا ينافي ثواب الآخرة. طيب نأخذ الفوائد الآن والحمد لله. هذا يستمع زعل، ها؟ مو بحسن يصير هكذا زعلان هم هم. لا أكربوا أكربوا يا لا أكربوا ما ذي عذي ما هذا. هذا طويل، ها ها الحين انت به ياخذ مني ولا ياخذ من غيري؟ ها اي الاسئله. قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. من فوائد هذه الايه أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر عباده المصطفين عنده بما شاء من اختبار، ومن وينبغي كما قلنا في التفسير أنما أن نبهم ما أبهمه الله وأن لا نبحث عنه بالتكلف الذي يفعله بعض الناس. ومن فوائدها أن لسليمان كرسياً يجلس عليه كما يجلس الملوك

به ايش؟ تضرب به ولا تحلف. نعم. حلف يضربها لا يضرب. نعم. ضربها ضرب واحد زي نعم. ها؟ يعني كيف تكون الضرب الواحد زي البيت اصعب اني اشعر؟ ما هي قضبان 100 قضيب، 100 قضيب وقعت عليها دفعة واحدة 100 ضربة. هذا حصل لأن هذا بس كان متتابع والآن صار مجتمع. نعم. هل هذا تسهيل لأيوب فقط؟ ها؟ هل هذا تسهيل لأيوب فقط؟ ما جت الفوائد يا ياسر، ما جت الفوائد. شيخ صلى الله عليه وسلم نحن سيرة الصبر في أيوب، هل نقول أن كل نبي من الأنبياء يوجد فيه صفة بارزة؟ إيش؟ يوجد فيه صفة بارزة كل نبي من الأنبياء، أو نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كمال مطلق من صفات البشرية لكل الأنبياء، مثل نقول النبي عليه الصلاة والسلام أصبر من الناس، أصبر من أيوب. نعم. أو نقول أن أيوب من جهة الصبر أصل من النبي عليه الصلاة والسلام. هو أصل الفضل نوعان، فضل خاص وفضل مطلق. فالفضل المطلق قد يوجد في المفضول صفة خاصة يتميز بها. حتى في الأنبياء، حتى في الأنبياء يكون أحد الأنبياء له صفة خاصة يتميز بها. نعم. قبل دعوته أيوب قال الله تبارك وتعالى ومختصر هذا كذلك مقوله القول. اي نعم الظاهر تبع للاول مختصر والماء كيف مختصر ماء مختصر لا الماء مختصر يعني يغسل لا المغتسل الإنسان أنت تقول اغتسلت بالماء فالماء مغتسل به وأيضا نعم شو عندنا الماء ومكان الماء الماء مغتسل به ومكان الماء مغتسل مغتسل وأما الفاعل مغتسل فهو الإنسان مكان نعم القول به بل أنه عصى واحدة وكرهها 100 لأنه حتى لو ضرب 100 ليس كل العصي ستصيب المرأة سيصيب الطرف المقابل الباقي لا يمس وش الفائدة من الضغط؟ وش الفائدة من الضغط؟ يكفي عود واحد قول الضغط هو الواحد لا لا ما يصير ما يصير كان خذ عصا واحد ويضرب 100 مرة في هاي أي بهذا الضغط في هذا الضغط الذي اللي مجموع فيه 100 هل يعني أن يجزي الآن إذا ضرب ما جت الفوائد شيخ. نعم هل أخذ منه من بعض الآباء أو العيون هي الفائدة بعض المرات طيب من عند السؤال غير هذا هذه فائدة هذه الفوائد بعدين نعم الله عنك ظل ذكرى من بعض النبي صبر أيوب وظهر أن محمد صلى الله عليه وسلم صابر على صبر أرساله على ما صبر على ما أنا هذا صبر آخر هذا من نوع ثاني لكن ما أصيب الرسول بمرض كمرض أيوب هذا نوع ثاني من الصبر هل هذا يرجع الأولاد فقط أم حتى يكون زوجة ابن ثاني يمكن ذلك يمكن لكن ما نعرف هذا معروف أن زوجة واحدة ولا يمنع أن يكون أعطاه الله زوجتين الله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق عبادنا واذكر عبادنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار